أحباتي في مرضاتهم تتسنم وسلم لهم ما عقدوك عليه إن ترد منهم أن يبذلوا ويسلموا فما ظافرت بالوصل نفس مهينة ولا فاز عبد بالبطالة ينعم وإن تك قد عاقتك سعد فقلبك المعنى رهين في يديها مسلم وقد ساعدت بالوصل غيرك فالهوى لها منك والواشي بها يتنعم فدعها وسل النفس عنها بجنة من العلم في روضاتها الحق يبسم وقد ذللت منها القطوف فمن يرد جناها ينله كيف شاء ويطعم وقد فتحت أبوابها وتزينت لخطابها فالحسن فيها مقسم وقد طاب منها نزلها ونزيلها فطوبى لمن حل بها وتنعم أقام على أبوابها داعي الهدى هلم إلى دار السعادة تغنم وقد غارس الرحمن فيها غراسه من الناس والرحمن بالخلق أعلم ومن يغرس الرحمن فيها فإنه سعيد وإلا فالشقاء محتم.